هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، اللهم صل وسلم عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أسيادي وأحبابي، إن شاء الله نكمل ونواصل الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا فيه حبيبنا عليه الصلاة والسلام جملة من الشرور التي ينبغي للعاقل أن يتجنبها. فقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب، أي كل نبي مجاب الدعوة، وكل الأنبياء دعوتهم مجابة. أشكون هذوما الستة الذي يعني ينبغي للعاقل أن يجتنب ما فعله هؤلاء الستة؟ الزائد في كتاب الله وحكين عليه، والمكذب بقدر الله الذي لا يؤمن بقدر الله عز وجل، ولو قال الشخص عن شيء، عن عمل، عن جسم، عن نية، عن خاطر، عن شيء حسن، عن شيء قبيح، قال عنه هذا ليس بتقدير الله، يدخل تحت المكذب بقدر الله. والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن من هو المستحل لحرم الله، وما معنى أن يستحل الشخص حرم الله عز وجل. والمعنى تاع المستحل لحرم الله أي الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله، أي المعصية الكبيرة في جرة المعصية الكبيرة، يسترسل في المعاصي الكبيرة، مش المعاصي الصغيرة. المعاصي الكبيرة هي المعصية التي ورد فيها إما في القرآن وإلا في السنة أن الذي يفعلها مثلا ملعون، أو أن الذي يفعلها الله يغضب عليه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون غاضبا عليه، أو أن الذي يفعلها يدخل جهنم وهكذا، أو أن الذي يفعلها له عذاب شديد. كل معصية ورد فيها هالوعيد ذي الشديد أعرف راهي معصية كبيرة، واللي شخص إذا عملها ومات قبل التوبة، قبل ما يتوب من الذنب، والتوبة عندها أركانها وحكينا فيه، إذا مات قبل ما يتوب يستحق أن يدخل نار جهنم بسبب المعصية الكبيرة التي فعلها. أما المعاصي الصغيرة هي معصية، ذنب ويجب على الشخص أن يتوب منها، ولكن المعاصي الصغيرة من رحمة الله أنها تغفر ما بين الصلاة والصلاة، وتغفر من الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، وهكذا. إذن المستحل لحرم الله شكون هذا الذي ورد ذكره ضمن الستة هذوما الذين لعنهم الله يا لطيف؟ هو الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله، أي حرم مكة وحرم المدينة. ذاك يتسمى حرم مكة اللي هو نقول المسجد الحرام وما جاوره. يوجد علامات حددها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله في حرم مكة، نصب أعلاما حتى تعرف بالنسبة لمن يكون في عصره وبالنسبة لمن يأتي بعد ذلك. حدود، يعني مكان كبير، يعني يسمى حرم. هذا حرم مكة وحرم المدينة كذلك، الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة، خاصة بعض المعاصي الكبيرة أو نذكرها، هذا يكون والعياذ بالله يدخل تحت هذا اللعن والعياذ بالله. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه. فما بعض أنواع المعاصي الظلم، كالذي يقتل بغير حق أو هكذا، أو يقطع يد شخص بغير حق وغير ذلك في الحرم، هذا أمر شديد في الحرم، يضاعف ذنبه. ولكن هذه المضاعفة في الذنب راهي ماهيش عامة لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. فليس صحيحا ما اشتهر عند بعض الناس أن سيئة الحرم بمئة ألف وأن حسنة الحرم بمئة ألف، هذا غير صحيح. أنه صار مشهور عند كثير من الناس يقول لك الحسنة اللي تعملها أنت في الحرم، حرم مكة وإلا المدينة، بمئة ألف حسنة في غيرها. أحكيوش على الصلاة، ونحن الصلاة شيء آخر، الصلاة في المسجد الحرام أجرها سنتعرض للحديث. أما فمش كون يقول الحسنة، أي حسنة تفعلها في ذلك المكان تضاعف مئة ألف، ويقول زاد أنه أي سيئة تفعلها في ذلك المكان المبارك تضاعف مئة ألف، هذا ليس صحيحا. مش كل سيئة تضاعف مئة ألف، إنما الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد، ما حكيش على كل الحسنات، الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد. يعني كي تصلي أنت في المسجد الأقصى أجر وثواب الركعتين ذوكم قد 500 مرة من لو صليتها في مكان آخر. وأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، يعني كي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة أجر الصلاة تلك أكثر من ألف مرة ما لو صليت تلك الصلاة في غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره. وقال العلماء، بعض العلماء ايش قالوا؟ قالوا لما قال المسجد الأقصى تضاعف إلى 500، يعني بالنسبة إلى غيره من المساجد، ولما قال عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، تضاعف إلى 1000، أي بالنسبة للمسجد الأقصى. يعني شوف، صلاة في المسجد الأقصى كي تصلي في المدينة قد 1000 مرة صلاة في المسجد الأقصى، يعني 500 ألف ولا هيك، هذا على قول بعض العلماء. وإذا صليت في المسجد الحرام في مكة، يعني بمئة ألف من صلاة في المدينة، هكذا قال، يعني تبلغ 50 ألف مليون لعله، يعني هذا الأجر والثواب. وبما أن حكينا على مضاعفة الأجر والثواب في الصلاة مش في الحسنات الكل، الذي ورد فيه الحديث في الصلاة، نعم، في المسجد الحرام بمكة والمسجد المدينة والمسجد الأقصى، هذا يراه المضاعفة في الثواب لا يعني أنك أنت يبدأ عندك قضاء تمشي تقول والله تنصلي أنا ركعتين بمكة أي بالمسجد الأقصى أو كمية ألف، وتبدأ تعمل في حساباتك وتشوف إذا أنت عندك 10 سنين ما صليتش، وتبدأ تحسب وتقول أو كمية ألف، وتعمل حساباتك تقول أنا طلعت معناتها أديت القضاء متاعي. لا، ليس صحيحا. الصلاة الفرض التي تركت كفارتها أن يقضيها الشخص، هذا بالإجماع، فيش خلاف، رهوة هذه المسألة ليس فيها خلاف، وحتى لو كان تكلم شخص بخلاف ذلك هذا لا يعتبر الكلام، هذا هذه فرض، هذا فرض. ما لا واحد يترك ما لا رمضان، صيام رمضان ويترك بعد يقول هيا أنا تبت، لا يعيد ما تركه ولا يعيده. والأولى أن يترك، أن لا يشتغل بالنوافل، يعيد القضاء وله ثواب في ذلك. نعم، أليس هو يفعل شيئا مأمورا به؟ هو أمر بالصلاة فتركها، فيجب عليه أن لا يترك الصلاة بعد ذلك، وأن يندم أنه ترك الصلاة، وأن يعزم أن لا يعود إلى ترك الصلاة. ويبقى شرط رابع، ركن رابع للتوبة، وهو أن يقضي تلك الصلاة. هذا ورد في الحديث والكلام فيه صريح. المهم، فهذه المضاعفة بالنسبة للحسنات في الحرم تكون بالنسبة للصلاة. أما السيئات، ننتبه توا، فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول، إلا مش سيئة الكل تضاعف، إلا من عمل ظلما كبيرا مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما أو عدوانا، يفقع عين شخص ظلما وعدوانا وما أشبه ذلك، هذا يضاعف ذنبه. أي نعم، هذا يضاعف ذنبه، مش بالضبط قداش يضاعف، أما لكن يكون أشد مما لو فعله خارج الحرم. هذا الذي ورد فيه يعني أنه مثل هذه الذنوب الكبيرة التي كنحو الظلم والقتل وكذا، هذه تضاعف إذا فعلها في الحرم، حرم مكة والمدينة. وإنما سمي بالمسجد الحرام هذا، علش سمي الحرم، علش سمي حرما؟ هو لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه، ولا قطع شجره النابت فيه. كذلك من خصائصه هذا أنه واحد الشخص معناتها هذا الحرم كما ورد فيه هو آمن، يعني فيه أمن وفيه سكينة، فالشخص لا يعتدي فيه على غيره. فهذا الشخص اللي يظلم الناس في الحرم أو يقتل الناس وهكذا، هذا يدخل تحت حديث المستحل لحرم الله، هذا ملعون، يجي في الحرم غديك ويعمل مثل هذه الأمور الفظيعة الشنيعة، أي كالقتل وأن يقطع طرف شخص بغير حق أو يفقع عين شخص ومثل هذا الظلم الشنيع، هذا يدخل تحت اللعن الوارد في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث بعد أن قال والمستحل لحرم الله، قال عليه الصلاة والسلام والمستحل من عترتي ما حرم الله. ما معنى المستحل من عترتي؟ معناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون عترة الرسول؟ أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته، هذا يكون ملعونا والعياذ بالله. وشكون العترة؟ العترة يعني مثلا كسيدنا الحسن أو الحسين ومن كان في معناهما، هذا اللي يعتدي عليهم هذا ملعون، هذا عليه لعنة. نعم، وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن هذا نعلموه، ينبغي أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل ولهم شرف على غيرهم. صحيح إذا كان الشخص تقيا وليس من أهل البيت هذا أفضل من شخص فاسق ولو كان من أهل البيت مثلا، يعني ونقول لهم نحن توا نقول الشرفة والمنسوبين، الشرفة والمنسوبين ما زالوا إلى أيامنا هذه، اللي هما يرجع جدهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما يرجع من طريق سيدنا الحسن أو من طريق سيدنا الحسين عليهما السلام، هذا يراه نسل طاهر وراه أذوما كيف ما قال سيدنا عبد السلام الأسمر، وهو من أكابر الأولياء ومن أكابر العلماء، ذوما ناس يعني نعاملهم كما نعامل الملوك، شبيك راهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهم. فإذا المستحل من عترة ما حرم الله مثلا الذي يتعرض لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، أو يتعرض إليهم هذا بالظلم الشديد، هذا والعياذ بالله ورد لعنه، لأنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحب الصحابة جملة رضي الله عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بقية الحديث والمتسلطون بالجبروت عفوا والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله. شكون هذوما؟ هؤلاء المتجبرون. شكون المتجبرون؟ الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين، يعتدوا على الناس سواء الناس هذوما مسلمين ولا غير مسلمين. وتجد بعض هؤلاء الجبابرة، الشخص التقي المسلم هو الذي يقهرونه، والشخص الفاسق هو الذي يعزونه. سبحان الله، هذا ما ورد، ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله. هو يكون الشخص التقي هذا الصالح عزيز عند الله، وإن كان ظاهرا يأتي شخص جبار مثلا، شخص متكبر، شخص متسلط، ويظلمه ويقهره ظلما، ولو يظهر بين الناس أن هذا ذل له، ولكنه عزيز عند الله لأنه تقي صالح أدى أعظم حقوق الله على عباده، ألا وهو الإيمان بالله، وأدى بقية الحقوق، أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات، وأحب الله ورسوله. فيأتي شخص والعياذ بالله يذل مثل هؤلاء الناس، وتجده يعز مثلا أناس على فسق أو أناس على غير ذلك أو ليست على دين الإسلام. وراوك نقول المتسلط بالجبروت، يعني هذا المتسلط بالجبروت قد يظلم المسلمين وقد يظلم غير المسلمين. أنه نعرف نحن في دين الإسلام حتى الكافر لا يجوز ظلمه، أي الظلم حرام، بل قد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم وإن كان كافرا، أي ينبغي شخصا يتعلم دينه حتى لا يقع في الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم الظلم ظلمات. الظلم هو مثلا الشخص وتعريفه هو أن يضع الشيء في غير موضعه، أو أن يتصرف في ملك غيره بغير حق، هذا تعريف الظلم. أو عنده تعريف آخر أشمل وأعم، مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. يعني أنت الله أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، إذا أنت كالأمر ذاك ما عملتوش تكون قد ظلمت نفسك، مش ظلمت رب العالمين، لا. قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا نهي من المنهيات اللي نهى عليها رب العالمين أنت عملتها تكون قد ظلمت نفسك، أي والظلم هذا لا يجوز، حرام. كذلك إذا اعتديت على الناس بغير حق، اعتديت عليهم وشتمت، شتم المسلم من الكبائر. برشا ناس ما تعرفيش هذه، والله يبدأ يسب يمينا وشمالا، سباب المسلم فسوق قال عليه الصلاة والسلام. ردوا بالنا، ردوا بالنا، المسلم له حرمة عظيمة، حتى الكافر لا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلمه، بل يعامل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحفظنا من المعاصي، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن ختامنا، ويحشرنا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.